بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه وعلى آله مصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الثالث والمحاضرة السابعة بإذن الله عز وجل. ولقاؤنا معكم اليوم في المحاضرة الخامسة في كتاب الحج، وحديثنا معكم في باب في أحكام الحج التي تفعل في أيام التشريق وطواف الوداع. نتكلم معكم اليوم عن حكم المبيت بمنى وكيفية الصلاة فيها ورمي الجمرات وترتيب الجمرات في الرمي وحكم النيابة في الرمي وحكم التعجل وحكم الحائض والنفساء إذا حاضت حال الطواف أو قبل الطواف أو بعد الطواف، ثم بعد ذلك نختم بطواف الوداع أو بأحكام طواف الوداع. يقول المصنف: وبعد طواف الإفاضة يوم العيد يرجع إلى منى فيبيت بها وجوبا، فيبيت بها وجوبا. والبيات في منى فيه خلاف بين أهل العلم، وكان رأي الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أن المبيت بمنى ليس بسنة إنما هو واجب، واستدلوا على ذلك بما أخرج البخاري والمسلم من حديث متفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته. فقالوا كما يقول الحافظ بن حجر: والتعبير بالرخصة دليل على أن مقابله العزيمة، دليل على أن ما يقابله هو العزيمة، فهذا يدل على أن المبيت واجب، فهذا يدل على أن المبيت واجب. واستدلوا أيضا بحديث أخر في هذا الباب، ولكن نكتفي بهذا الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم. أما قول فيها قول ثاني وهو قول أبي حنيف رحمه الله، وهي أيضا رواية عند الحنابلة، وقالوا أن المبيت بمنى ليس بواجب إنما هو سنة. وكما نعلم أن هذا ثمرت هذا الخلاف أننا إذا قلنا أنه واجب فإن من يتركه عليه دم وعليه الفدية، أما إن قلنا أنه سنة فإن تركه ليس عليه شيء وإنما نقول أساء. ولكن القول بالوجوب هو الأقرب، وكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص العباس هذا يدل على أن من كان معذورا عن البيتوتة بمنى إما بسبب السقاية أو بسبب المرض، جلس في المستشفى مثلا أو كان مرافقا لأحد أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يجوز أن نرخص له. وكذلك أيضا إذا لم يجد مكانا، لأن هناك في الزحام أو توجد الخيام في منى تكون غالية جدا أو نحو ذلك، فهذه الحالة إذا شق عليه البيات في منى فنقول له أن يبيت خارج منى، وهو أولى من أن يبيت في الطرقات ونحو ذلك، لأن المبيت في الطرقات يضر نفسه وفيه أذية للمسلمين ويشق على الحجاج ونحو ذلك، وفي هذا ضرر عظيم، والأولى أن يعني دفع الضرر مقدم في هذه الحالة. يقول المصنف: فيبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وإن تعجل بات ليلتين، ليلة 11 وليلة 12. وهذا يستلزم معنا ما هو مقدار البيتوتة، ما هو مقدار البيتوتة. نقول إذا أثبتنا أن المبيت بمنى واجب فلابد أن نقرر القدر المجزئ للبيات بمنى. البعض يحدد منها من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ونحو ذلك، لكن نقول أن البيتوتة بمنى لابد لها من أمور أو تستلزم أمور. أولا أن البيتوتة المقصود به هنا البقاء في الليل، البقاء في الليل، ولا يلزم من البيتوتة أن تنام، لا يلزم من البيتوتة أن تنام. والبيتوتة هنا كل ما صدق عليه في العرف أو في اللغة البيات، وهو يحصل كما نعلم بمعظم الليل أو أقل من ذلك. وعلى هذا فإن جلس يعني 5 ساعات أو 4 ساعات أو 3 ساعات ونصف أو نحو ذلك فإنه يجزئه بإذن الله عز وجل. هذا بالنسبة للقدر المجزئ للبيات. ماذا لو ترك البيات؟ قلنا انه لو ترك، لو قلنا ان المبيت بمنى واجب على الراجح، وعلى هذا من ترك المبيت بمنى فانه يكون قد ترك واجبا، وعلى هذا عليه ان يهرق دما، عليه ان يهرق دما، كما يقول ابن عباس: من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما. وكما قلنا ان هذا بالنسبة لمن تركه لغير عذر، اما من كان عنده عذر فهذا يعني يتركه من باب الرخصة، وقد رخص له الشرع في ذلك كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس رضي الله عنه. وعلى هذا فلو ترك المبيت بمنى فإنه يلزمه دم، فإنه يلزمه دم. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مسألة رمي الجمار. يقول: ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال، بعد الزوال. نقول أن السنة بإجماع أهل العلم أن يعني أن رمي الجمار يكون بعد الزوال من يوم الحادي عشر. يوم الحادي عشر السنة أن يكون رمي الجمار بعد الزوال. واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما رواه الإمام البخاري في صحيحه أن رجلا أتى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فرمي. قال: فمتى أرمي الجمار؟ قال: إن قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة في يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. نحن نتكلم عن ليس يوم النحر، ولكن نتكلم عن ما بعد ذلك، وهو اليوم الحادي عشر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جابر، رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة في يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. وهذا كما قلنا أن هذا هو السنة، ولا خلاف بين العلماء في أن هذا هو السنة، ولكن اختلفوا في لو رماها قبل الزوال، لو رماها قبل الزوال هل يجزي عنه أم لا. واختلفوا في ذلك على قولين: القول الأول هو قول الجمهور، وأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر، وقول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم. واستدلوا بما ذكرناه، واستدلوا بما ذكرناه. القول الثاني وهو قول عن عطاء وعن طاوس، يعني قالوا انه يجوز ان يرمي قبل الزوال، يعني ولم يستدلوا الا بحديث واحد وهو افعل ولا حرج ومن باب التخفيف ونحو ذلك. يعني في المسألة تفصيل وخلاف بين اهل العلم، والراجح والله أعلم هو قول الجمهور. هذا بالنسبة للرمي يوم الحادي عشر. أما الرمي في اليوم الثاني عشر لمن أراد أن ينفر، أو اليوم الثالث عشر قبل الزوال، فنقول اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أي عن أحمد، بعدم الجواز، ذهبوا إلى أنه لا يجوز الرمي في يوم الثاني عشر قبل الزوال، واستدلوا بحديث جابر في صحيح مسلم: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة العقبة ضحى، وما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، وقول ابن عمر أيضا الذي ذكرناه. وهناك قول ثاني في المسألة أنه يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، وذكروا في ذلك أدلة كثيرة، منها حديث ابن عمر: لا ترمي الجمار قبل الزوال. وأما القول الثاني في المسألة فأنه يجوز رمي الجمار في اليوم الثاني عشر قبل الزوال، قالوا بجواز ذلك. وعلى رأس هذا المذهب هو ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما، وهو قول أبي حنيفة أيضا، ورواية عن أحمد وغيرهم. واستدلوا بحديث عن ابن عباس بسند صحيح أو أثر عن ابن عباس، يقول ابن أبي مليكة: رمقت ابن عباس رمى الجمار في الظهيرة ثم نفر. واستدل المذهب الثاني أيضا بعدة أدلة وأثار عن ابن الزبير رضي الله عنهما. والله أعلم، يعني بالنظر إلى هذه الأدلة نجد أن قول ابن عباس في هذه المسألة قوي، قول ابن عباس في هذه المسألة قوي، أو أن القول الثاني الذي ذهب بجواز رمي الجمار في يوم الثاني عشر قبل الزوال قول قوي. يعني ومما استدل به أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة عن منى، وأن يرمي يوم النحر واليوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما، وأن يرموا يوم النفر، وأن يرموا يوم النفر. واستدلوا من هذا الحديث أن النبي رخص للرعاة أن يرموا يوم الحادي عشر والثاني عشر في أحدهما، يعني لهم أن يرموا الحادي عشر والثاني عشر في يوم الحادي عشر أو في يوم الثاني عشر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يخيرهم أو يرخص لهم في الرمي في هذا اليوم أو ذاك، فهذا يدل على أنه يجوز رمي اليوم الثاني عشر قبل الزوال. وعلى هذا فيقال أن الرخصة في يوم الثاني عشر لمن نفر لأجل الزحام، قلنا ليس لأجل الزحام ولكن لاعتماد على إيماءات النصوص والتنبيه وفعل ابن عباس. والناظر في حال ناس اليوم من شدة الزحام ونحو ذلك يرى أن الأولى أن يؤخذ برأي ابن عباس أو بقول ابن عباس في هذه المسألة وجواز الرمي يوم الثاني عشر قبل الزوال. وهناك من استدل بشدة الزحام على جواز هذا الرمي، فنقول إذا لم يرد فيها نص شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم نقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، إلا اختار أيسرهما. بعد ذلك ننتقل إلى مسألة رمي الجمار ليلا، رمي الجمار ليلا. هذه أيضا فيها خلاف بين العلماء، والذين ذهبوا إلى جواز ذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا ليلا، وقالوا أنا ضد الرخصة العزيمة، وهذا يدل على أن غيرهم لا يجوز. وعلى هذا فيجب عفوا يعني الرأي الأول يرى وجوب الرمي، أنه لا يجوز الرمي ليلا، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة فهذا يدل على أن الأصل في ذلك الوجوب. والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقالوا أنه لا بأس بالرمي ليلا، واستدلوا على ذلك بنفس الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة. وإن كان يعني النظر في هذه الأحاديث كلها التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيها للرعاة يجد أن أغلبها أحاديث ضعاف، ولا يصح في هذا الباب إلا بعض الآثار، واستدلوا من بهذه الآثار على جواز الرمي ليلا، على جواز الرمي ليلا. فمن هذه الآثار أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يخدمون حجاجا فيدعون ظهورهم، الظهور مقصود به هنا الدواب، فيدعون ظهورهم فيجيئون فيرمون بالليل، فيرمون بالليل، واستدلوا بذلك على جواز الرمي ليلا. والله أعلم. يقول المصنف ويرمي الجمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. لحديث جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وقال ابن عمر كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وقوله نتحين أي نراقب الوقت المطلوب، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. يقول فالرمي، هذا المصنف يقول فالرمي في اليوم الحادي عشر وما بعده يبدأ وقته بعد الزوال، وقبله لا يجزئ لهذه الأحاديث، حيث وقته النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وقال خذوا عني مناسككم. فكما لا تجوز الصلاة قبل وقتها فإن الرمي لا يجوز أيضا قبل وقته، ولأن العبادات توقفية. ثم بعد ذلك ينقل نقل عبد بن القيم، يقول فيه ابن القيم رحمه الله ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك فبات بها، فلما أصبح انتظر زوال الشمس، فلما زالت مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب، فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصاة الله أكبر، ثم تقدم على الجمرة أمامها حتى أسهل، فقام مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة، ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك، ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول، ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة، فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فرماها بسبع حصيات، إلى أن قال فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها. فقيل لضيق المكان بالجبل، وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها، فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها. وهذا كما كانت سنته في دعائه في الصلاة إذ كان يدعو في صلبها، فأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء. وعلى هذا يقول لابد من ترتيب الجمرات على النحو التالي: يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي من قرب مسجد الخيف، ثم الجمرة الوسطى وهي التي تلي الأولى، ثم الجمرة الكبرى وتسمى جمرة العقبة، وهي الأخيرة مما يلي مكة. يرمي كل جمرة بسبع حصيات متوالية، يرفع مع كل حصوة يده ويكبر، ولا بد أن تقع كل حصاة في الحوض، سواء استقرت في الحوض أو سقطت منه بعد ذلك، فإن لم تقع في الحوض لم تجز أو لم تجزئ. وذكرنا تفصيل ذلك بأن ليست العبرة بالشخص وليست العبرة بالحوض على قدر ما هو العبرة بمجمع الحصى، العبرة بمجمع الحصى، فإن امتلأ الحوض فالعبرة بمجمع الحصى. فالعبرة الأدق خاصة إن امتلأ الحوض أن العبرة الأدق هو أن نقول مجمع الحصى. بالنسبة للتوكيل في الرمي، يقول يجوز للمريض وكبير السن والمرأة الحامل التي يخاف عليها من شدة الزحام في الطريق أو عند الرمي، يجوز لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، يجوز لهم أن يوكلوا من يرمي عنهم، خاصة ما نرى في الأعوام الأخيرة من حوادث يعني مؤسفة، من حوادث الوفاة التي تحدث عادة في أيام الرمي. يقول: ويرمي النائب كل جمرة عن مستنيبه في مكان واحد، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه، ولا يلزمه أن يستكمل رمي الجمرات على نفسه، ثم يبدأ برميها عن مستنيبه لما في ذلك من المشقة والحرج في أيام الزحام. وإن كان النائب يؤدي فرض حجه فلا يبد أن يرمي عن نفسه كل جمرة أولا ثم يرميها عن موكله. وهذا يعني كما ذكرنا أنه في مسألة النيابة لابد أن يكون النائب قد حج حج الفريضة، لابد أن يكون النائب قد حج حج الفريضة. إن كان يحج حج كامل عن أحد فإن هذا الحج يقع عن حج الفريضة. وكذلك في النيابة فلابد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي، يعني يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي بعد ذلك عن المستنيب. يقول: ثم بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر، إن شاء تعجل وخرج من منى قبل غروب الشمس، وإن شاء تأخر وبات ورمى الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو أفضل. فبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر له أن يتعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس، وله أن يتأخر ويبيت بمنى ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهو الأفضل. وهذا لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أراد أن يتعجل لابد أن يخرج قبل غروب الشمس، أما إن غربت عليه الشمس أي يوم الثاني عشر قبل أن يرتحل من منى فيلزمه في هذه الحالة التأخر والمبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. في اليوم الثالث عشر، وهل يرمي في اليوم الثالث عشر قبل الزوال أم بعد الزوال على الخلاف الذي ذكرناه في اليوم الثاني عشر منذ قليل. واليوم اسم للنهار، فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين. يعني هذا تعليل، يعني أن اليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فنقولها في هذه الحالة إنه لم يتعجل، وعلى هذا عليه أن يكمل الليل. بعد ذلك ينتقل إلى أحكام الحائض والنفساء حال الإحرام. يقول: المرأة إذا حاضت أو نفست قبل الإحرام ثم أحرمت أو أحرمت وهي طاهرة ثم أصابها الحيض أو النفاس وهي محرمة، ما الحكم في هذه الحالة؟ يقول: لها تبقى في إحرامها وتعمل ما يعمله الحاج من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والمبيت بمنى، فلها كل ذلك إلا أنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى بين الصفا والمروة حتى تطهر من حيضها أو نفاسها. هذا إذا أصاب الحيض أو النفاس قبل الطواف، فهذه الحالة يجوز لها المبيت بمنى، يجوز لها الوقوف بعرفة، يجوز لها الوقوف بمزدلفة، كما يجوز لها أيضا رمي الجمار، ويجوز لها أيضا المبيت بمنى، ولكن لا يجوز لها أن تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت من شروطه الطهارة، من شروطه الطهارة. لكن لو أنها طافت وهي طاهرة ثم بعد الطواف حاضت، نقول في هذه الحالة لها أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة على الصحيح، فلا يمنعها الحيض أو النفاس من السعي أو من جواز السعي بين الصفا والمروة. بعد ذلك يختم الباب بأحكام طواف الوداع، أحكام طواف الوداع. يقول: إذا أراد الحاج السفر من مكة والرجوع إلى بلده أو غيره لم يخرج حتى يطوف للوداع بالبيت 7 أشواط إذا فرغ من كل أموره، ولم يبقى إلا الركوب للسفر حتى يكون ذلك هو آخر عهده بالبيت، حتى يكون ذلك هو آخر عهده بالبيت. وهذا إلا المرأة الحائض فإنها لا وداع عليها، فتسافر بدون وداع، فتسافر بدون وداع. إذن حكم طواف الوداع هو عام يشمل جميع الحجاج، ويستسلم من ذلك الحائض فقط، ويجب عليه أن يكون ذلك هو آخر عهد بالبيت وقبل السفر مباشرة. فإن فعل أو قام بما يفعله المقيم في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد طواف الوداع. يقول: ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. وفي رواية عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحائض أن تستر قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت للإفاضة، إذا كانت قد طافت للإفاضة. وعن عائشة رضي الله عنهما قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن، قال: فلتنفر إذن. وقبل أن نختم نقول أنه بالنسبة لطواف الوداع، الراجح والله أعلم أن طواف الوداع واجب كما ذكرنا، وعلى هذا من ترك طواف الوداع فعليه دم، فعليه دم. ولكن في هذه المسألة تفصيل عند الفقهاء: هل هو خرج من مكة أم خرج من الحرم، أم خرج دون مسافة القصر، أم خرج بما زاد على مسافة القصر، أم وصل إلى بلده؟ يقولون: إذا خرج ولكنه لم يخرج من مكة ولا من الحرم فهذه الحالة له أن يرجع وله أن يطوف، والله أعلم يعني، ولا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. وكان في مسألة خلاف، ولكن نذكر على عجالة الراجح بإذن الله عز وجل. الأمر الثاني: إذا خرج من مكة دون مسافة القصر، إذا خرج من لم يخرج من مكة ولا من الحرم، وقلنا أنه لم يخرج من مكة ولا من الحرم لأن هناك أماكن في مكة خارج الحرم، هناك أماكن في مكة تعد خارج الحرم، وهذا مثل الشرائع، الشرائع تعتبر خارج الحرم. أما المسألة الثانية: إذا خرج من مكة دون مسافة القصر، إذا خرج من مكة دون مسافة القصر، إذا خرج مكة دون مسافة القصر هل له أن يرجع أم لا؟ نقول: الأقرب والله أعلم أنه له أن يرجع، له أن يرجع، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهذا مذهب الحنابلة، وهو يعني قول قوي. المسألة الثالثة أو النقطة الثالثة: إذا خرج بما زاد على مسافة القصر، إذا خرج بما زاد على مسافة القصر، والمقصود بالقصر هنا قصر الصلاة، المقصود بالقصر هنا قصر الصلاة، فهل في هذه الحالة له أن يعني له أن يعود أم لا؟ اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال لا ينفعه الرجوع، وعلى هذا لو رجع وطاف لا ينفعه ذلك ويلزمه دم. وقد يعني كما ذكرنا أن كل من ترك واجبا عليه دم. وذكر بعض فقهاء الحنابلة هو صاحب المغني يقول يعني يحتمل أنه لو رجع البعيد ولو كان أكثر مسافة القصر يعني يرى أنه يجزئه، يرى أنه يجزئه. والبعض رجح قول ابن قدامة في المغني لعدة أمور، لعدة أمور. واستدلوا يعني من هذه الأمور أن من خرج من عرفة قبل غروب الشمس رجع إليها فإن هذا يجزئه، أن هذا يجزئه. وقالوا أيضا أن من خرج من مزدلفة قبل منتصف الليل أو بعد مغيب القمر ثم أتاها قبل مغيب القمر أيضا هذا يجزئه. وقالوا أن العبرة أيضا بأداء الطواف، فإذا رجع سقط عنه الدم، فإذا رجع سقط عنه الدم، وإنما لا يجزئه إن لم يطف أصلا، إن لم يطف أصلا. ولكن إن لم يعد فهذه الحالة عليه دم بالتفق، عليه دم بالتفق. هذا بالنسبة لمسألة الطواف أو طواف الوداع، وبالنسبة لأحكام الحائض. وهذا والله عز وجل أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.